وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار لا يكفون عن بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم قل من يكلأكم بالليل والنهار

يهدون بأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. يحكمان في الأرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا شاهدين. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا أن لا إله

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا Wow. وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن تصير.